بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا فصل في إزالة النجاسة. المقصود إزالة النجاسة الحكمية، أي الطارئة على الأعيان الطاهرة. نحن عندنا النجاسة نوعان: نجاسة عينية أصلية، ونجاسة حكمية طارئة على شيء طاهر. فالنجاسة العينية الأصلية هذه لا تطهر. لو قال إنسان: هل يمكن أن يطهر شيئا من البول؟ لا يمكن. النجاسة العينية لا يمكن، لكن أن تطهر ثوبا طاهرا تنجس ببول، هذا يمكن. أن نزيل النجاسة الطارئة على العين الطاهرة. وهذه النجاسات على أنواع ستتضح من خلال هذا الفصل. فهناك النجاسة المغلظة، وهناك المتوسطة، وهناك المخففة. فالمغلظة سنشترط في تطهيرها 7 غسلات مع التراب، والمخففة والمتوسطة نشترط 7 غسلات بلا تتريب، والمخففة نكتفي بالنضح أو بالغمر كما في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. وأيضا في هذا الفصل بيان للأشياء النجسة، ما هي الأعيان النجسة، وفصل مهم. فالمؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على الأرض، وما الأرض ونحوها كالأحواض والحوائط الحيطان. قال: تطهر أرض ونحوها، أي كالحجارة والأحواض، بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. تطهر الأرض إذا كان عليها نجاسة، كيف تطهر؟ بإزالة عين النجاسة وإزالة أثرها. بماذا كل هذا الإزالة؟ بالماء. بعض يعبر يقول: تطهر الأرض بمكاثرتها بالماء، بمكاثرتها بالماء حتى تذهب النجاسة ولونها وريحها. هذا هو المطلوب، وهذا هو مراد المؤلف. الأرض تكاثر بالماء، فليس هناك عدد معين، إنما تكاثر بالماء حتى تذهب عين النجاسة وأثرها، أي لونها وريحها. ودليل حديث الأعرابي الصحيحين لما بال في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، دلو من الماء يذهب النجاسة وأثرها، فلا يبقى لها أثر من لون ولا رائحة. هذه تسمى المكاثرة، المكاثرة بالماء. قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به، أي يطهر بول غلام وقيئه بماذا؟ بغمره به، أي بغمره بالماء. بول غلام أي ذكر، يخرج الأنثى والخنثى. يطهر بول غلام، أو يطهر ما أصابه بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة. هذا القيد مهم، لم يأكل طعاما لشهوة أو بشهوة. فربما أكل هذا الغلام طعاما قليلا حتى عند ولادته، لكن ليس بشهوة وليس باشتهاء الطعام. فالغلام إذا لم يأكل طعاما مطلقا أو أكل طعاما بلا شهوة، فهذا هو الذي نقول إن نجاسة بوله مخففة. أما إذا بدأ يأكل الطعام لشهوة يطلبه ويشتهيه، فهذا بوله كبول الكبير، بوله كبول الكبير. إذن الغلام أي الذكر إذا لم يأكل طعاما أصلا أو أكل منه بغير شهوة فهذا نجاسة بوله مخففة، وتطهيرها تكون بغمر الثوب ونحوه بالماء، والغمر هو النضح. جاء في الحديث ينضح من بول الغلام أو يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجاري، فالنضح والغمر أن يصب عليه الماء حتى يغمره، ولا يشترط فيه سبع غسلات، ولا يشترط فيه العصر والمنفصل ونحو ذلك كما سيأتي. بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه، قيئه نجس، والقيء عموما نجس كما سيأتي، قيئه نجس وهو أخف من بوله. هذا الغلام الذي لم يأكل الطعام قيئه نجس على الأصل وهو أخف من بوله، وفي قيئه وبوله هذا التخفيف، وهو أنه يكتفى بالغمر بالماء أو بالنضح، أن نرش ماء كثيرا على موضع القيء أو البول ويكفي هذا. قال وغيرهما، غير ماذا؟ أي غير الأرض وغير هذا الغلام بوله وقيئه، غيرهما أي من النجاسات بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط، أي وبسبع غسلات بدون تراب فيما عدا ذلك. غيرهما الأرض تكاثر بلا عدد، وبول الغلام يكتفى فيه بالغمر والنطح، غير ذلك من نجاسات، حتى يقولون حتى أسفل خف وحذاء وذيل امرأة، حتى أسفل الخف لابد أن يغسل، وحتى أسفل الحذاء، ولا يكتفى لا بدلك ولا بشمس ولا بجفاف، وحتى ذيل المرأة. فيقولون خف، الخف والنعل قياسا على رجله، لو أصابت رجله نجاسة فلا بد من غسلها سبع غسلات، وذيل المرأة قياسا على بقية ثوبها. غيرهما نوعان، سبع غسلات مع التراب أو سبع غسلات بلا تراب. سبع غسلات أحدها بتراب ونحوه، ونحوه قالوا مثل الصابون ومثل الأشنان وشيء يستعمل في التطهير، ومثل النخالة لها قوة في التطهير، فيستعمل النخالة أو الصابون أو الأشنان أو التراب في نجاسة كلب وخنزير فقط. المقصود كلب وخنزير أو متولد من أحدهما فقط، أي دون بقية النجاسات. أما بول الإنسان مثلا إذا أصاب شيئا فإنه يغسل سبع مرات بلا تراب. هنا يقولون أحدها بتراب، والمقصود تراب طهور، فلا يستعمل تراب طاهر وهو المتناثر من أعضاء المتيمم. طيب، وقولهم بتراب يقولون إن وضع التراب في الغسلة الأولى أولى، في الغسلة الأولى أن تكون بالتراب حتى يأتي بعد ذلك الماء ويكون منظفا ومطهرا. أيضا في مسألة التراب، وتجدون هذا في الشرح كشف المخدرات عندكم، هم يقولون يعتبر، إذا قال الفقيه يعتبر كذا أي يشترط، يعتبر مائع يوصله إلى محله، وبعضهم يقول يعتبر ماء، يعني يشترط ماء يوصل التراب إلى محله، إلى محل النجاسة، فلا يكفي أن يذره عليه ثم يتبعه بالماء. ما معنى هذا؟ يعني في التتريب لا يكفي أن تذر، تلقي التراب على موضع النجاسة ثم تأتي بالماء، بل يعتبر ويشترط أن توصل التراب إلى المحل بالماء، يعني تصب الماء وأنت تضع التراب، توصل التراب إلى الموضع بالماء، وليس أن تضع التراب أولا ثم تصب الماء عليه. هذا هو المذهب. وفي الفروع يقول قال في الفروع: ويحتمل أن يكفي ذره ويتبعه بالماء وهو ظاهر كلام جماعة وهو أظهر. إذن ابن مفلح في الفروع يستظهر أنه يصح أن تضع التراب، تلقي التراب، تذر التراب على الثوب مثلا ثم تبدأ تصب الماء، فلا بأس. هنا قولهم في نجاسة كلب وخنزير، ما قال في ولوغ الكلب، فالأمر لا يختص بالولوغ، بل هذا يشمل إذا حصلت نجاسة من الكلب بولوغه أو ببوله أو بعرقه، فأي نجاسة حصلت من الكلب فإنه لابد من غسلها 7 مرات مع التتريب، ولا يختص الأمر بالولوغ، لا يختص، لأنهم يقولون إن جسده كله نجس، ما قالوا إن لعابه وفمه، جسده كله نجس، فإذا كان شيء من جسده مبتلا أو كان شيء من جسد الإنسان مبتلا ثم لامس الكلب تنجس. وقولهم هنا أحدها بتراب، والتراب يترك لو كان سيضر الشيء، مثلا ثياب من حرير إن التراب يضرها، فهنا يلجأ إلى الصابون ونحوه. في نجاسة كلب وخنزير فقط إذا لم تكن النجاسة على الأرض، لو كانت على الأرض فلا نفعل هذا، نكاثرها، لكن إذا كانت على غير الأرض، التسبيع هذا مع التتريب، إذا كانت على غير الأرض، كانت على يدك مثلا، أصاب يدك أو على ثوبك أو على حذائك وردت تطهيره، فإنه لابد أن يغسل 7 مرات وبالتراب. والمقصود ب7 مرات أي إذا حصل الإنقاء وإزالة النجاسة، وإلا قد نحتاج أكثر من 7، ولهذا قال مع زوالها، مع زوالها، يعني لابد أن تزول النجاسة، وإلا إذا لم تزل سنزيد على 7. قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما، أي اللون والريح معا، عجزا. وهذه مسألة مهمة، لما يقول لابد من زوال النجاسة، كيف نعرف أن النجاسة قد زالت؟ النجاسة لها ثلاثة آثار: الطعم واللون والرائحة، فإذا لم يبقى طعم ولا لون ولا رائحة فقد زالت تماما. هنا يقول المؤلف: لا يضر لو بقي اللون أو الرائحة أو اللون والرائحة معا عجزا، يعني أنت غسلت وغسلت وزالت عين النجاسة وآثارها الظاهرة، لكن بقيت رائحة النجاسة في الثوب، فلا يضر، يعفى عن هذا. بقي لون النجاسة لو كان للنجاسة لون فلا يضر. ومفهوم هذا الكلام أنه لو بقي الطعم، لو كان شيء يذاق وبقي الطعم فإنه يضر، لأن بقاء الطعم دليل على بقاء النجاسة فعلا. ويقولون حتى لو كان اللون يمكن أن يزال بشيء آخر بإضافة مثلا مطهرات وملح وكذا فلا يلزم، يعفى عن بقاء أثر اللون أو أثر الرائحة أو اللون والرائحة معا عجزا، أي إذا عجز الإنسان أن يزيلها بالماء ولا يجب عليه أن يستعمل شيئا آخر مع الماء. إذن هذا في نجاسة الكلب والخنزير ب7 بتراب. وأما ما عدا ذلك من النجاسات، ما عدا الأرض وما عدا بول الغلام الذي لم يأكل طعاما بشهوة وما عدا نجاسة الكلب والخنزير فإن بقية النجاسات تغسل سبعا من غير تراب. فإذا بال الإنسان فإن موضع بوله لابد أن يغسل للاستنجاء، لابد أن يكون سبع غسلات لا يقل عن سبع غسلات. وفي نجاسة المذي وفي تطهير المذي المذهب على أن على أن المذي يغسل فيه الذكر والأنثيان، يغسل الذكر والأنثيين كما جاء في الحديث يغسل ذكره وأنثييه الخصيتان، يغسل الذكر والأنثيان. وكم يغسل؟ يقولون إن أصابه المذي أو ما أصابه المذي فإنه يغسل سبعا، وما لم يصبه المذي فإنه يغسل مرة. يعني إذا هذا غسل الأنثيين هو تعبد، حتى لو لم يصبهما المذي فيغسلان مرة، فإن أصابهما غسلا سبع مرات، يغسل ذكره وأنثيه وينضح ثوبه كما جاء في الحديث ينضح ثوبه. إذن بقية النجاسات تغسل سبعا، والحنابلة يستدلون على هذا بأثر عبد الله بن عمر أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا، وهذا ذكره ابن قدامة رحمه الله، والشيخ الألباني في الإرواء رحمه الله يقول لم أقف عليه، يعني لم يجد من خرجه، ويستدلون بالقياس ونحو ذلك. وابن بدران في الحاشية هنا يقول روي عن الإمام أن نجاسة غير الكلب والخنزير تغسل ثلاثا، واختاره الشيخ شيخ الإسلام، واختار في المغني اختار ابن قدامة أن المعتبر زوال العين، قال ابن بدران وبه أقول للدليل، المعتبر زوال العين، ولا يشترط عدد في غير الكلب والخنزير، هذا ذهب إليه جماعة من العلم منهم ابن بدران في الحاشية هنا، ومنهم ابن قدامة يقول المعتبر زوال العين، لأن العين هذه نجاسة طارئة على محل طاهر، فالمطلوب إزالة هذه النجاسة لتحصل الطهارة. قال وتطهر خمرة إن قلبت بنفسها خلا، وكذلك دنها يعني وعاؤها. تطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، هم يقولون قبل ذكر الخمرة إنه لا تطهر أرض ولا غيرها، لا تطهر أرض متنجسة ولا غيرها بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا بالنار ولا بالاستحالة. وعند الاستحالة يستثنون قضية الخمر إذا تحولت إلى خل، فلا بد أن نفهم هذه الجملة، لا تطهر الشمس، لا تطهر الأرض ولا غيرها، حتى الأرض لا تطهر بالشمس، إنما لابد من صب الماء على الأرض، ولا تطهر بالريح حتى لو جاءت الريح وكنست الأرض هذه، فعلى المذهب لا تطهر، ولا بالجفاف ولا بالدلك، حتى لو كان عندك سكين أو مرآة شيء مصقول وعليه نجاسة فمسحتها فزالت النجاسة تماما، فإن هذا لا يكفي على المذهب، بل لابد من الغسل. فالدلك والريح والشمس والجفاف والنار كل هذا لا يطهر، قالوا ولا الاستحالة. ما معنى الاستحالة؟ يعني التحول. يمثل الفقهاء مثلا بما لو سقط كلب في مملحة فذاب حتى صار ملحا، فهل هذا الملح طاهر؟ يقولون لا، الذين قالوا أن الاستحالة لا تطهر كالحنابل يقول هذا نجس، مع أنه تحول من عين إلى عين، لكن فيستثنون في قضية الاستحالة، قالوا إلا الخمر فإنها نجسة، فإن تحولت إلى خل صارت طاهرة، لهذا قال تطهر خمرة إن قلبت بنفسها خلا، وهذا الشرط، انقلبت بنفسها خلا وليس بفعل فاعل. فعل فاعل الخمر يوضع فيها أحيانا ملح أو شيء، أو تنقل من ظل إلى شمس أو العكس فتتحول إلى خل، فهم يشترطون أن يكون تحولها إلى خل بنفسها لتصير طاهرة. عندنا استثناء للخلال، يقولون الخلال، خمرة الخلال، فإنهم أجازوا للخلال أن يحبس الخمر عنده حتى تصير خلا. وعلى كل فرق بين نقلها وإضافة شيء إليها وبين حبسها، فلهذا لو حبسها إنسان أمسكها عنده وهو ليس خلالا ففعله محرم، لكن أمسكها ثم تحولت إلى خل فإن هذا الخل طاهر. يعني نرتب كلامهم فنقول الأصل أن هذه الخمر، أولا الخمر لو انقلبت بنفسها إلى خل صارت حلالا وطاهرة. ثانيا لا يجوز إمساك الخمر بل يجب إتلافها إلا للخلال، فإنهم أباحوا له أن يمسكها بحجة أن هذا رأس ماله. ثالثا إذا أمسكها الخلال أو أمسكها غيره فتحولت إلى خل صارت طاهرة. رابعا لو خللها إنسان بوضع شيء أو بنقلها فإنها لا تطهر بذلك. فالمؤلف اختصر المسألة، تطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. وذكر أظن عندكم في الشرح وفي غيره طريقة صناعة الخل، ينقلون عن أحمد رحمه الله وسئل في ذلك فيقول إنه إذا عصير العنب قبل أن يشتد، قبل أن يغلي ويقذف بالزبد، قبل أن يشتد، واشتداده هذا يكون بالتخمر، يعني يصبح طبقة عليه متخمرة، قبل أن يشتد وقبل أن يغلي ويقذف ويفور، هذا علامة التخمر، قبل هذا يضاف لعصير العنب شيء من الخل فيصير المجموع خلا. قال أما إذا غلى قال فإنه يراق، لأنه أصبح خمرا، بل أصبح خمرا فليس لك أن تخلله بالإضافة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خمر الأيتام، لما سأله أبو طلحة فنتخذ خلا، قال لا، منع من اتخاذه خلا صلى الله عليه وسلم. في مسألة طهارة النجاسة بالجفاف يخطئ كثير من الناس أنه يظن أن الثوب لو عليه نجاسة وجف في الشمس مثلا أنه قد طهر بذلك، هذا ليس صحيحا لا على المذهب ولا حتى عند من قال إن النجاسة تطهر بالجفاف، مقصودهم أولئك الأرض مثلا إذا جفت تطهر بالجفاف، عند أبي حنيفة تطهر بالريح تطهر بالشمس، ولكن الثوب مهما جف فإن النجاسة فيه باقية، ولهذا لو وضع في الماء لظهر أثر النجاسة من الرائحة وغيرها، فالثوب لا يطهر بالجفاف لا عند المذهب ولا عند غيرهم. إذن يقول تطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها، هذا الوعاء التي الخمر فيه إذا طهرت الخمر التي بداخله أصبح هو كذلك طاهرا. قال لا دهن ومتشرب نجاسة، يعني لا يطهر بحال، لا دهن، الدهن كالسمن والزيت، والدهن قد يكون جامدا وقد يكون مائعا، فالجامد كالسمن إذا جمد بحيث لا ينزلق من الوعاء، والمائع ينزلق إذا صببته من الوعاء أو كسر الوعاء. احتج الحنابلة في قضية الدهن هذا أنه لا سبيل إلى تطهيره، احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأر يقع في السم عند أبي داود والترمذي، فقال إن كان جامدا فألقوه وما حوله، ما حول الفأر، وإن كان مائعا فلا تقربوه، فمنع من قربانه. إن كان، ولهذا يقولون لو سقطت شعرة نجسة في إناء عظيم من الدهن المائع من الزيت أو السمن فإنه يتنجس، لا فرق بين القليل ولا الكثير كما قيل في الماء، المائعات غير الماء تنجس بالملاقاة فتنجس ولا ينتفع بشيء من ذلك. إذا كان مائعا فلا تقربوه، ولكن هذه الجملة شاذة كما نبه على ذلك البخاري والترمذي، ومخالفة لحديث ميمونة عند البخاري أنه سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل السمن مائع أو جامد. فالقاعدة عموما إذا سقطت نجاسة في دهن أنه تؤخذ النجاسة وما حولها فتلقى، تؤخذ النجاسة وما حولها فتلقى. لهذا قال المؤلف لا دهن، أي لا سبيل إلى تطهير دهن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر مسألة وهي أنه قد يكون النجاسة كثيرة والدهن قليل. هو قال أولا أن الدهن لا ينتشر في، أن النجاسة لا تنتشر في الدهن كما تنتشر في الماء، لهذا نأخذها ما حولها حتى لو كانت مائعة. قال إلا إذا كانت النجاسة كثيرة والدهن قليل فربما تخللت النجاسة هذا الدهن فكيف تطهر. فيقول إن بعضهم يقول إنه تخلط بالماء ويغلى تحتها، يوقد تحتها حتى يذهب أثر النجاسة لا لونها ورائحتها وطعمها فيحصل التطهير بذلك. المقصود أن المذهب أن الدهن المائع لا يطهر، كذلك الجامد، يلقى الجامد وما حوله سهل، يعني يقور حول النجاسة ويلقى، لكن في المائع إذا قلت إنه لا يطهر فمعناه لا تقربه، عملا بالرواية التي ذكرنا إن كان مائعا فلا تقربوه. كذلك قالوا المتشرب بالنجاسة لا سبيل إلى تطهيره، قالوا كالسكين إذا سقيت بالنجاسة، يعني وأنت تصنع السكين أو السيف تسقى بالماء مثلا أو بشيء ثم توضع على النار، فإذا سقيت بالنجاسة فقد تشربت النجاسة فلا سبيل إلى تطهيرها. كذلك يمثلون بالعجين إذا شرب النجاسة فلا سبيل إلى تطهيره، وبباطن الحب، يعني حبوب والنجاسة دخلت إلى باطنها فلا سبيل إلى تطهيرها. هذا معنى قوله لا دهن ومتشرب نجاسة، أي فلا سبيل إلى تطهيره. قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. لاحظوا هذه القيود، عفي في غير مائع ومطعوم، أما المائع كالماء وكالزيت والطعام فلا يعفى عن شيء من النجاسة فيه، إذن المائع والمطعوم خارج عن القضية. غير المائع والمطعوم مثل ماذا؟ مثل الثياب. غير المائع والمطعوم مثل الثياب، مثل الفرش على الأرض. الثياب والفرش يعفى فيها عن ماذا؟ يسير دم نجس من حيوان طاهر لا دم سبيل، يعفى عن يسير الدم النجس بشرط أن يكون من حيوان طاهر، كما أكل اللحم، حيوان أكل اللحم. وسبق فيما أظن ذكرنا الحيوانات الطاهرة، وسنشير الآن إلى الحيوانات الطاهرة عموما، لأن الحيوان الطاهر عندهم مأكل اللحم هذا طاهر، وما كان كالهرة وما دونها في الخلقة حتى لو كان غير مأكل اللحم. فالفأر في الحياة طاهر، والهرة في الحياة طاهرة، الوزغ مثلا وهو حي طاهر، كل ما كان في الهرة في حجم الهرة وما دونها في الخلقة فإنه حال الحياة طاهر. وكذلك كل حيوان مأكول اللحم كبهيمة الأنعام وكالغزال وغيره مما يوكل فإنه طاهر، فشعره طاهر، ودمه دمه نجس. لكن إذا كان الدم من حيوان طاهر وهو يسير وسقط أو أصاب ثوبا أو فراشا فإنه يعفى عنه. إذن المثال، المثال الإنسان يدخل في هذا الذي نقول طاهر، فإذا خرج من الإنسان من يده، لا ليس من السبيلين، خرج من يده دم يسير فأصاب ثوبه فإنه يعفى عن هذا الدم اليسير. وتحديد اليسير يرجع إلى العرف، عرف كل إنسان في نفسه. لا دم سبيل، إذا كان الدم من السبيلين من أحد السبيلين القبل أو الدبر وأصاب ثوبك فإنه لا يعفى عنه إلا من حيض. إذا كان دم حيض أو دم استحاضة فإنه يعفى عنه، يقولون لمشقة التحرز، قد يصيبها شيء من الدم اليسير فيعفى عنه. طيب إذا نرتب الكلام في مسألة ما يعفى عنه من النجاسة. أولا هو خص العفو بالدم، فلا يعفى عن يسير بول ولو قطرة، لا يعفى عن يسير بول. خص العفو بالدم ونحوه، ما نحوه؟ نحوه القيح والصديد، القيح والصديد لهما حكم الدم، القيح محكوم بنجاسته والصديد كذلك، والدم الذي يخرج من جراحات الإنسان هو نجس على المذهب. عفونا عن الدم والقيح والصديد في ماذا؟ في غير المائع والمطعوم، ولكن بشرط أن يكون الدم من حيوان طاهر وألا يكون من أحد السبيلين إلا دم الحيض والاستحاضة، فإنه يعفى أيضا عن يسيره في غير المائع والمطعوم. لم يذكر المؤلف هنا أنه يعفى عن أثر الاستجمار، أنه قال الآن أنه لا يعفى عن الدم إذا كان من السبيلين، وأيضا لا يعفى عن البول والغائط، لكن يعفى عن أثر استجمار بمحله إذا أتى بالعدد وحصل الإنقاء. ما معنى هذا؟ الآن نحن نهينا في الاستجمار أن يستجمر الإنسان بأقل من 3 أحجار، فلا بد من 3 مسحات على الأقل حتى يحصل النقاء. فإذا حصل النقاء بحسب الظاهر، والنقاء قلنا أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، قد يبقى أثر خفيف لا يزيله إلا الماء، فهذا الأثر معفو عنه. فلو عرق الإنسان، تعرق الإنسان فظهر هذا الأثر في ملابسه فهذا معفو عنه، يعفى عن أثر الاستجمار إذا كان قد أتى الإنسان بالعدد المطلوب وحصل الإنقاء، فإن هذا الأثر معفو عنه بعد ذلك. ثم انتقل المؤلف لبيان النجاسات، بيان يعني ما قد يخفى أمره من النجاسات. قال: وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له، النفس هنا بمعنى الدم، أي لا دم له سائل كالذباب. الذباب فيه دم لكن لا يسيل كالذباب والعنكبوت والبعوض. ما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. مطلقا أي حية وميتة. الدليل على طهارتها حتى لو ميتة حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله. فأمر بغمسه، فلو كان ينجس بالموت لما أمر بغمسه. إذن كل ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر حيا وميتا. الآن لو جئنا إلى الميتات، ما الميتات الطاهرة؟ ما الميتات الطاهرة؟ أول شيء هذا، ما لا نفس له سائلة، وميتة الآدمي هذا الثاني، والسمك هذا الثالث، السمك بكل ما أنواعه، والجراد. فأربعة أشياء من الميتات طاهرة، ما عدا ذلك حتى لو كان الحيوان طاهرا في الحياة فإنه إذا مات صار نجسا. يعني عندك شاة فماتت ليست مذكاة، عندما نقول ماتت أي ماتت بلا تذكية، فإنها تكون ماذا بعد الموت؟ تكون نجسة. جميع الميتات نجسة إلا هؤلاء الأربعة: الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد. طيب بالنسبة للحياة نعيد ما قلنا في الحياة، ما هي الحيوانات والأحياء الطاهرة؟ الآدمي هذا طاهر، وما لا نفس له سائلة هذا طاهر في الحياة أيضا، ومأكول اللحم هذا طاهر كذلك، وما كان في حجم الهرة فما دونها في الخلقة حتى لو كان غير مأكول كالفأر فإنه طاهر في الحياة. فلا نخلط بين هاتين المسألتين: الطاهر في الحياة والطاهر في الموت. يعني مثلا الفأر في الحياة طاهر، في الموت نيس، هذا بين. إذا كانت الشاة في الحياة طاهرة وبعد الموت نيسة، فما بالك بالفأر؟ الهرة في الحياة طاهرة وبعد الموت نيسة. فما لا نفس له سائلة، والقمل والبراغيث والبعوض ونحوها، وكل هذا لا نفس له سائلة، طاهرة مطلقا أي في الحياة وبعد الموت. ومائع مسكر هذا نجس. خبر الجملة الآتية كلها نجس: مائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة إلى آخره. المائع المسكر أي سائل يسكر، خمر أو غيرها، فإنه نجس. وكذلك الحشيشة المسكرة فإنها نجسة على المذهب، نجسة. مائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم، حيوان غير مأكول، مما فوق الهر خلقة. فنقول مثلا الكلب نجس، والأسد نجس، والحمار الأهلي نجس. لماذا؟ لأنه غير مأكول وفوق الهر خلقة. لكن الفأر طاهر لأنه غير مأكول، نعم، ولكنه دون الهر في الخلقة. إذن كل الحيوانات التي لا تؤكل إذا كانت فوق الهرة أو الهر في الخلقة فإنها تكون نجسة. قد يشكل علينا مسألة الحمار الأهلي، هذا الحمار الأهلي، لأنه إذا قلت إنه نجس فهذا يعني أن عرقه ومخاطه وبزاقه كل هذا نجس، فضلا عن بوله كل هذا نجس. ولهذا فإن بعض الحنابلة كابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام يقولون إن الحمار الأهلي يعفى عن عرقه ومخاطه، وقاسوه على الهرة فإنه من الطوافين والطوافات. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتحرزون من ما يخرج من فم الحمر الأهلية أو من عرقها، يركبونها حينما بلا سرج بلا يصيبهم من عرقها. وهذا القول فيه تخفيف وفيه تيسير. إذن المؤلف هنا يقول مائع مسكر وما لا يؤكل، كل ما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة هذا نجس، ولبن ومني من غير آدمي، ونضيف ومن غير مأكول اللحم، لبن ومني من غير آدمي ومن غير مأكول اللحم فإنه يكون نجسا. يعني لبن الأتاني نجس، ومني الحمار أيضا نجس، لبن ومني من غير آدمي ومن غير مأكول اللحم، أما مأكول اللحم فإن لبنه طاهر كذلك منيه طاهر. قال وبول وروث ونحوهما من غير مأكول اللحم نجسة. نعم في بعض النسخ وبيض وبول وروث ونحوهما، نحوهما كماذا؟ كقيء ومخاط. إذن عندك البيض والبول والروث والقيء والمخاط إذا كان من غير مأكول اللحم فإنه يكون نجسا، من غير مأكول اللحم فإنه يكون نجسا. هذه قاعدة عامة، يعني لو قلت مثلا هذه الهرة أو هذا الفأر ونحن حكمنا بطهارة الحيوان، لكن هل هو مأكول اللحم؟ ليس مأكولا، إذن ما حكم هذا الذي يخرج؟ فضلات الهرة نجسة، فضلات الفأر نجسة، كل ما لا يؤكل لحمه ويدخل في ذلك الآدمي فإن فضلاته، فضلات المقصود بها البول والغائط، فإنها نجسة، فإنها نجسة. ومنه طاهرة أي من مأكول اللحم فإن هذه الأشياء طاهرة، البيض واللبن والبول والروث. فمذهب الإمام أحمد أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، فبول الخيل وروث الخيل طاهر، بينما بول الحمار الأهلي وروثه نجس، والعلة أن هذا يؤكل لحمه وهذا لا يؤكل لحمه، هذا يؤكل لحمه وهذا لا يؤكل لحمه. ومنه أي من مأكول اللحم طاهرة، أي هذه الأشياء طاهرة إذا كانت من حيوان مأكول اللحم، البيض، فلو قلت مثلا بيض الدجاج فطاهر لأن الدجاج مأكول اللحم، بينما بيض الثعبان نجس لأن الثعبان غير مأكول اللحم، حكي الإجماع على تحريم أكله، الثعابين محرمة. هل الثعبان يبيض فعلا؟ بيض الثعبان إن كان يبيض، نقيد نقول بيض الثعبان إن كان يبيض هو يبيض. نعم. قال ومنه أي ومن مأكول اللحم طاهرة، أي هذه الأشياء لو كانت من مأكول اللحم فهي طاهرة، كمما لا دم له سائل، كهذه الأشياء أيضا لو خرجت من الذي لا دم له سائل فإنه يكون طاهر، إذا كان دمه وهو ميت أيضا طاهر فما بالك بما خرج منه، لو خرج منه شيء من هذه الأشياء كبيض مثلا بيض الذباب أو بيض العنكبوت فإنه طاهر، لأن كله طاهر حيا وميتا. ولهذا أيضا فإن الدود الذي يخرج من الطاهرات، الدود المتولد من الطاهرات، مثلا دود التمر ودود الجبن، فإنه طاهر، لكن المذهب أنه يؤكل تبعا لا يؤكل استقلالا، يعني لا يأتي إنسان ويجمع شيئا من هذا الدود ثم يأكله، فعلة التحريم هي الاستقذار وليس قضية الطهارة والنجاسة. دود الجبن ودود التمر ويقال له السوس، فهذا طاهر ويؤكل مع أصله تبعا، بخلاف مثلا عندهم صراصير الكنف، صراصير الحمامات هذه متولدة من الحمامات، متولدة من النجاسات، فيقولون هذه نجسة، وقضية التولد هذه هي علميا غير صحيحة، إنما هذه الحشرات تضع بيضها في هذه الأماكن، فهي لا تتولد من النجاسة بالمعنى الظاهر. قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا، عرفا هذه راجع ليسير، أي إذا كان طين الشارع هذا إن علمت نجاسته، نحن علمنا أن هذا الطين نجس الذي في الشارع، لكن إن كان يسيرا عرفا فإنه يعفى عنه لمشقة التحرز. كيف تتحرز من طين الشارع؟ أنت وجدت مثلا أنه شيء من النجاسة أصاب الشارع فأصاب طينه، إذا كان أمرا يسيرا فإنه يعفى عنه، قد علمنا نجاسته، وإلا فطاهر، وإلا أي وإلا نعلم نجاسته، أي إذا لم نعلم نجاسته فهو طاهر، يكون عملا بماذا؟ عملا بالأصل. يعني طين الشارع الآن عندنا حالة، إذا علمنا نجاسته فهو نجس ويعفى عن اليسير منه، إذا لم نعلم نجاسته فهو طاهر عملا بالأصل، ولا يحكم بنجاسة شيء على سبيل الشك، لا يحكم بنجاسة شيء على سبيل الشك. عندكم في كشف المخدرات ختم هذا الفصل بمسألة أو مسألتين، قال لو قال لا يكره سؤر حيوان طاهر. السؤر قال هو فضلة طعامه وشرابه، فالحيوان الطاهر إذا شرب مثلا من دلو فلا يكره أن تشرب بعده، لأن سؤره طاهر ولا يكره. ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالفأر، احنا قلنا طاهر في الحياة، والنمس والنسناس ونحوه، أو طفل أكل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ولو قبل أن يغيب. يعني ما معنى هذا؟ هم يقولون هذا أصاب أكل النجاسة ففمه تنجس ثم شرب من مائع، فهل يتنجس المائع؟ يقولون لا، يعفى عن هذا المشقة ولو قبل أن يغيب، لأنه لو غاب الطفل هذا أو الحيوان وذهب فاحتمال أنه تطهر بشيء قبل أن يأتي إلى الماء، فيقولون حتى ولو لم يغب أنت شاهدته أكل النجاسة ثم شاهدته يشرب من الماء فإن الماء لا يتنجس. قال في المبدع ودل على أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها نص عليه، هذه الهرة كانت وضعت يدها في النجاسة ثم جاءت فوضعت يدها في الماء فإن الماء يتنجس، إذن هم يعفون عما أصابت بفمها، لو أكلت نجاسة ثم شربت من ماء فإن الماء لا يتنجس، بخلاف ما لو وضعت يدها في نجاسة ثم أصابت الماء فإن الماء إذا كان قليلا تنجس وإذا كان كثيرا فلا بد من التغير على ما علم. قال وإن وقع هر ونحوه مما ينضم دبره، بعض الحيوانات إذا سقط في الماء فإنها ينضم دبرها وبعضها لا، فهذا الهر ونحو ينضم دبوره إذا وقع في مائع وخرج حيا لم يؤثر لأنه هو حي محكوم بماذا؟ بطهارته. وإذا كان مما ينضم دبوره فلم يخرج شيء ينجس الماء. وكذا إن وقع في جامد وهو مما يمنع وهو مما يمنع انتقال النجاسة فيه لكثافته أيضا لو وقع الهر في الجامد فإنه لا يضر. وإن مات أو وقع ميتا في دقيق ونحو سمن من جامد ألقي وما حوله. وقال وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل. سبق أن قلنا مذهبهم لو وقع هذا الحيوان ومات فإنه إذا مات صار ماذا؟ صار نجسا. فإذا وقع في الجامد فإنه يلقى وما حوله، وإذا وقع في المائع فالمذهب يقول يلقى كله. قال ويكره سؤر الفأر، يعني يكره أن تشرب من إناء شرب منه الفأر، مع أن الفأر محكوم بماذا وهو حي بطهارته. يكره قال لأنه يورث النسيان. ويكره سؤر دجاجة مخلات نصا، مخلاة يعني غير منضبطة غير محبوسة متروكة، فربما أكلت من هنا وهنا، فيكره الشرب من سؤرها أي الماء الذي بعدها. قال وسؤر الحيوان النجس نجس، سؤر الحيوان النجس نجس. والعرق والريق من الطاهر طاهر، هذا واضح بناء على ما سبق. قال في الإقناع وشرحه والجلالة قبل حبسها ثلاثة تطعم فيها الطاهر نجسة. وهذه مسألة مهمة، ويقولون وبيضها نجسة. الجلالة هذه التي تترك تأكل الجلة العذرة، تأكل النجاسات. إذا كانت تأكل النجاسات فإنه لا يجوز أكلها يذبحوها وأكلها إلا بعد أن تطعم ثلاثة أيام الطاهرات حتى يطيب لحمها. فأثناء كونها جلالة فإنها نجسة وبيضها نجس كذلك. قال ويأتي حكمها في الأطعمة بأبسط من هذا. فهذا ما يتعلق بهذا الباب المهم، باب إزالة النجاسة ومعرفة الأشياء النجسة من الأشياء الطاهرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.